طيب نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى مسألة. هل معنى كون المبيع مدة الخيارين للمشتري أن له الحق أن يتصرف فيه ولا ليس كذلك؟ سيبين المؤلف هذه المسألة. يعني الآن تقول والله الناقة ملك لي خلاص أبغى أبيعها، طيب كيف تبيعها وما زال للبائع حق أن يفسخ العقد؟ أليس الشرط الآن، طبعا صورة المسألة في خيار مشترط من الطرفين مثلا، طيب فالخيار ثابت للبائع وثابت للمشتري. نعم الملك انتقل للمشتري، لكن البائع ما زال له حق في فسخ العقد واسترداد المبيع، أليس كذلك؟ طيب هل يجوز تروح تبيعه؟ قال لك لا، سيبين المؤلف هذه المسألة وهي التصرف. والتصرف نوعان الذي ذكر المصنف، يعني تسمية التصرف هنا تسمية عامة جيد، يدخل فيها التصرف والاستعمال، فالمصنف أطلق على الاستعمال أنه تصرف، وإن كان الفقهاء كثير من الأحيان ما يسمون الاستعمال تصرفا، لا التصرف يطلقونه على العقود، يعني يقولون جائز التصرف، يعني مثلا بيع شراء إجارة، لكنه ذكر هنا التصرف وأراد به الصورتين، التصرف بالبيع والشراء، التصرف الحكمي والتصرف بالاستعمال، واضح؟ فما حكم التصرف الحكمي؟ قال المصنف: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. طيب هنا قال ويحرم ولا يصح، تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. طيب أنا بس عندي هنا تعليق كنت سجلته. نعم وين وصلنا؟ قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع المعين ولا عوضه المعين، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع المعين ولا في عوضه المعين. وكلمة المبيع المعين هذا قيد لا بد منه، وإن كان أكثر الأصحاب ما ذكروه مثل الزاد والمنتهى ما ذكروه، لكن صاحب الإقناع بل حتى في الإقناع لكن البهوتي رحمه الله تعالى قيد في الشرح وهو قيد مهم. طيب خلينا أول شيء نصور المسألة. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيه بغير إذن الآخر. الآن وقع العقد على عوض معين، سبق معنا أن العوض قد يكون معينا وقد يكون إيش مقابل المعين، شو اسمه، الدين في الذمة، صح ولا لا؟ طيب فإن وقع العقد على مبيع معين قال بعتك هذه السيارة، طيب بعتك هذه السيارة فهذا مبيع معين واخذت السيارة، هل يجوز أن تتصرف فيها ولا لا؟ ها بشرط خيار، طبعا المسألة الآن في عندنا خيار شرط أو حتى خيار المجلس، اشترطت الخيار لنفسك 10 أيام وأنت اشتريت هذه السيارة، هل لك حق في أن تبيع هذه السيارة خلال مدة الخيار؟ قال لك لا. ما حكم لو بعتها؟ قال لك الحكم التكليفي يحرم والحكم الوضعي إيش ولا يصح. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. ما صورة الثمن غير المعين اللي هو الدين، أو المبيع غير المعين الدين؟ لو قال بعتك 10 آصع من التمر خلاص، وقال قبلت، إن سلمت له هذه الآصع 10 صار حكم وحكم المبيع المعين، ماشي؟ إذا لم تسلم له لم يقبضها فإنها دين في ذمة البائع، يمكن أن يتصرف فيه بغير إذن الآخر ولا ما يمكن؟ ها كيف يتصرف فيه؟ الآن بدأت صرت الآن أجد لعدم تقييد المتون بالمعين الآن وأنا أشرح عدم تقييدهم بالمعين له أيضا وجه، لأن الغالب أن الدين في الذمة في الغالب لا يصح التصرف فيه قبل قبضه في الجملة، وإن كان في بعض الصور يصح التصرف في الدين في الذمة، يصح مثلا الحوالة عليه، أليس كذلك؟ صح الحوالة عليه، كذلك يصح بيعه لمن هو عليه بما لا يجري بينهما ربا النسيئة، كما ذكرنا في الدرس الماضي بمسألة في قول المصنف رحمه الله تعالى واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. نعم، من باع ربا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. طيب، على كل حال إذن لعلي يحقق المسألة أكثر، لكن البهوتي رحمه الله قيد هنا الثمن والمثمن كلاهما قيدهما بالمعين أو الدين إذا تسلمه، في حكم المعين الدين إذا قبضه، لو باع 10 أصع من التمر فأخذت 10 أصع من التمر فهي في حكم المعين، لا يجوز أن تتصرف فيها إلا بإذن إيش؟ البائع. واضح؟ نعم. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. التصرف في المبيع من قبل من؟ المشتري، والتصرف في العوض من قبل البائع. ولنصور المسألتين كل واحدة نصور لها بمثال. صورة المسألة الآتية: اشتريت هذا الجوال، خلاص اشتريت هذا الجوال بإيش؟ بهذا الكتاب، ماشي، أو بهذه 100، بهذه 100 ريال، وتسلم كل واحد من المتبايعين العوض. أنت أخذت الجوال وأعطيت للبائع 100 ريال، ماشي. طيب، إن كان وأعطيت للبائع 100 ريال، جئت بعد ذلك وأردت أن تبيع الجوال، طبعا الآن البيع هذا وقع بشرط، بخيار شرط لمدة 10 أيام، جئت وبعت الجوال خلال مدة الخيار، ما الحكم؟ لا يصح البيع ويحرم عليك هذا. واضح هذا الأمر بالنسبة للمشتري. بالنسبة للبائع، إذا كان الثمن معينا فلا يصح له هذه 100 ريال، ما دام وقع، لأنه سيأتي معنا أن الدراهم والدنانير على المذهب تتعين بالتعيين، أو قال مثلا بهذا الكتاب فكان الكتاب ثمنا، فهل له أن يبيع هذا الكتاب في مدة خيار الشرط ولا ما ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. واضح مشايخ؟ طيب، هذه صورة التصرف في المبيع والتصرف في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيار. نعم. طيب، مفهوم المعين إيش مفهومها؟ قلنا إيش مفهومها؟ الدين، مفهومها الدين. والبهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى يقول أن عبارة المنتهى: ويحرم تصرفهما مع خيارهما في ثمن معين ومثمن، فلم يقيد المثمن بكونه معينا. وأما الإقناع فقال: ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار إلى البائع، وفي مثمن سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، ولكن البهوتي قيد المثمن كذلك بنفس القيد، وهو ظاهر جدا حيث قال: في مثمن معين أو غير معين ثم صار إلى المشتري. على كل حال هذه تحتاج مراجعة كما قلت لكم، وإلا كانت كنت سجلتها، لكن الآن بقي عندي إشكال في التصرف في الدين، وإن كان التصرف في الدين يجوز في بعض الصور يصح فيها التصرف في الدين. طيب، نعم. قال رحمه الله، بس اقرأ يا شيخ. بغير تجربة المبيع، أول شيء بغير إذن الآخر. طيب، إذن عندنا تصرف المشتري في المبيع في مدة خيار الشرط، إما أن يكون بإذن البائع أو بغير إذنه، فإن كان بإذن البائع فالحمد لله صح التصرف، وإن كان بغير إذن البائع وإن كان بغير إذن البائع لم يصح التصرف. نعم. من وجه آخر ينقسم من وجه آخر إلى تصرف حكمي وهو البيع والشراء وتصرف بالاستعمال التصرف الحكمي عرفناه، البيع والشراء عرفنا حكمه. التصرف بالاستعمال على نوعين: استعمال لأجل تجربة المبيع، واستعمال لأجل الانتفاع. فإن كان الاستعمال لأجل الانتفاع فما حكمه؟ يحرم. لا نقول لا يصح، وإنما نقول يحرم، لأن هذا الاستعمال لا يوصف بالصحة وعدمها. تقول هذا ركب السيارة، تقول ركوب صحيح ولا غير صحيح، لا يقال هذا، لكن يقال من جهة إيش الذي يوصف بالصحة وعدمها، هو التصرف الحكمي القابل لي يقولون الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، هذا ليس ذا وجهين. لكن نقول يحرم، يحرم الانتفاع بالمبيع في مدة خيار الشرط. إذا الاستعمال على وجه الانتفاع لا يجوز. الاستعمال على وجه التجربة، والله اشترى السيارة يبغى يجرب يسوقها ليجرب قيادتها كيف وضعها، تمام، فوجدها مناسبة أو غير مناسبة فله أن يجرب. ولهذا قال المصنف بغير تجربة المبيع، فأما إن تصرف لتجربة المبيع فإن هذا جائز ولا يسقط به خياره. طيب، قال رحمه الله إلا عتق المشتري، إلا إذا أعتق المشتري المبيع في مدة الخيار نفذ العتق وصح. ليش؟ قالوا لأن مبنى العتق على السراية والنفوذ، والشريعة تتشوف إلى عتق العبيد، لا كما يظن الجاهلون أن الشريعة جاءت بالرق. لأن تسمعون الآن بعض الناس شبهات يطرحون، يقولك الإسلام أتى بالرق، وهذا الذي يقول هذا لا يعرف الإسلام ولا يعرف التاريخ ولا يعرف يعني ما يقول، بل الإسلام يتشوف إلى عتق العبيد، وما جاء الإسلام بالعتق بالرق، وإنما جاء بالعتق. أسباب الرق كثيرة جدا كانت موجودة من الجاهلية، فأبطلها الإسلام، وما أبقى إلا سببا واحدا، وأوجد أسبابا كثيرة ليش؟ للعتق. الكفارات أكثرها فيها عتق رقبة، جيد، وكذلك مبنى العتق على السراية والنفوذ. ولهذا لو جاء واحد عنده عبد قال اعتقت نصفك، يعتق إيش؟ يعتق العبد كله، واضح؟ ولو كان لو كان العبد شركة بين شخصين، أحدهما يملك النصف والثاني يملك النصف، فالذي الشخص أعتق النصف الذي يملكه وهو غني موسر، واضح؟ عتق العبد كله، ولزم الذي أعتق النصف أن يدفع قيمة النصف الآخر لشريكه، واضح؟ فمبنى العتق على السراية والنفوذ، والشريعة تتشوف إلى عتق العبيد، ماشي. وهذه فهم قواعد الأبواب مهم، الفهم قواعد الأبواب ومقصد الشريعة في كل باب. نجد مثلا باب العتق الشريعة تتشوف فيه إلى العتق، نجد في باب الحدود الشريعة تتشوف إلى درء الحدود وإسقاطها، فمبنى الحدود على الإسقاط، وهذا أيضا من الأبواب التي يشوش فيها بعض الناس في أبواب الحدود. نقول الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود بل إلى إسقاطها بالشبهات، أدنى شبهة، لكن إذا قام الحد، إذا وجد الحد بشروطه المعتبرة يقام، لكن إذا وجد أدنى خلل في الشروط ولو شبهة نقول يقام ولا يترك؟ يترك. في باب النسب مثلا القاعدة الشرعية التشوف إلى حفظ النسب، فيثبت النسب بالشبهة، شوف الحد يسقط بالشبهة والنسب يسقط، هو النسب يثبت بالشبهة، ماشي مشايخ. فنأتي إلى العتق نقول للعتق، لأن الشريعة تتشوف إليه، فله سراية ونفوذ فيعتق العبد ويصح التصرف حينئذ. نعم. طيب، هذا حكم التصرف، عرفنا حكم التصرف الوضعي أنه لا يصح، وحكمه التكليفي أنه إيش؟ أنه يحرم. وبالمناسبة قول المصنف رحمه الله تعالى إلا عتق المشتري، هذا استثناء في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي، وإلا فالحكم التكليفي أنه يحرم، يعني عتق المشتري يحرم لكنه ينفذ، ماشي، ينفذ لكن مع الحرمة. قال بغير إذن الآخر، أما لو أذن الآخر ما في مشكلة. قال بغير إذن الآخر، أما لو أذن فلا بأس. طيب، نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى أثر هذا التصرف على الخيار. نحن عرفنا حكمه التكليفي وحكمه الوضعي، يأتي الآن التصرف هذا لو أن المشتري باع. المشتري باع، أليس بيعه دليلا على رضاه بالسلعة وإسقاط خياره؟ صح ولا لا؟ لما بعتها أنت معناها أنت ما تبغى خيار، لأن اشترطت خيار 10 أيام وجبت بعتها في اليوم الخامس، إذن أنت أسقطت خيارك، واضح؟ طيب أسقط خياره، لكن يبقى خيار الآخر، ماشي؟ فلهذا قال المصنف: وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره، تصرف المشتري في المبيع، في المبيع، واضح؟ لا في الثمن، لأن الثمن خارج ملكه، كأنه تصرف فضولي، ما لا يصح ولا ينفذ ولا يترتب عليه حكم. لكن تصرف المشتري في المبيع، لأنه في ملكه ولا ما هو في ملكه؟ الجواب نعم في ملكه، لكن منعناه من التصرف. فإذا تصرف دل ذلك على أنه أراد إسقاط الخيار ورضي بإسقاط الخيار، فيسقط خياره، ولهذا قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. ماشي؟ نعم. وليس فسخا للخيار مطلقا، يبقى خيار إيش؟ يبقى خيار البائع. وتصرف البائع في الثمن نفس حكم تصرف المشتري في السلعة، نعم نفس الشيء. طيب، فلهذا نقول نفس الحكم، إذا تصرف البائع في الثمن المعين فسخ، فهو فسخ لخياره. نعم. وأما تصرف المشتري في الثمن لا أثر له، وتصرف البائع في المبيع، ها ايش رأيكم؟ أولا، هل يصح تصرف البائع في المبيع؟ لا يصح، لأنه يتصرف فيما ليس ملكا له، واضح؟ هذا انتقل، قلنا الملك مدة الخيار لمن؟ مشتري. للمشتري، فلا ينفذ ولا يصح، وليس فسخا أيضا للخيار، وليس فسخا للخيار. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطلات هذا الخيار، وهو خيار الشرط، يبطل بثلاثة أمور. إيش هي؟ سبق معنا منها واحد بالمفهوم، وآخر بالمنطوق، والثالث سيذكره المصنف هنا. إيش اللي سبق من مبطلات خيار الشرط؟ واحد تول الآن، تصرف المشتري. أحسنت. إذن من مبطلات خيار الشرط أن يفعل المشتري فعلا يدل على رضاه بالمبيع مثل التصرف فيه، هذا واحد، ولو باستعماله، ولو بإيش؟ ولو باستعماله، فإن استعماله له إيش؟ يدل على رضاه به، فلا خيار له، إلا إذا استعمله من أجل التجربة، فهذا لا يسقط الخيار. إذن عندنا يسقط الخيار بالتصرف في المبيع، الثاني يسقط الخيار بتمام المدة، قال مدة معلومة، إذا تمت هذه المدة سقط الخيار. الثالث ذكر المصنف هنا في قوله: ومن مات منهما بطل خياره. الثالث من مبطلات خيار الشرط موت أحد المتعاقدين، فيسقط خيار الميت ولا ينتقل الخيار إلى ورثته، لأنه أمر شخصي، يعني رغبة شخصية، لا يتعلق، ليس حقا ماليا فينتقل إلى الورثة، وإنما هو أمر يتعلق بالرغبة الشخصية، أعجبته البضاعة ولا ما أعجبته البضاعة. إذن إذا مات من شرط الخيار سقط خياره، ويبقى خيار الآخر، يعني ممكن الآخر ممكن ينتزعها من الورثة، لكن الورثة لا يمكن أن يردوها إلى البائع ويأخذون الثمن. واضح يا مشايخ؟ نعم. ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع الخيار. ما هو النوع الثالث من أنواع الخيار؟ هو خيار الغبن. خيار الغبن، وفيه مسائل. المسألة الأولى، فيه مسألتان. المسألة الأولى: ما ضابط الغبن الذي يثبت فيه الخيار؟ اشتريت كتاب من مكتبة، مثلا المغني لابن قدامة، كم يبيعون مثلا؟ ها؟ 320. طيب اشتريته ب350، ثم خرجت من المكتبة ورحت المكتبة أخرى فوجدت عند المكتبة الأخرى ب349 ريال، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، غبنت، غبنت ولا لا؟ غبنت ريال، هذا ريال تقدر تفطر فيه، صح ولا لا؟ فهل هذا غبن مسقط مثبت للخيار؟ لا. ولهذا قال المصنف في ضابط الغبن: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. إذن إنما يثبت الخيار في الغبن الذي يخرج عن العادة، أما غبن ريال من 300 ريال هذا ليس غبنا يعني خارجا عن العادة، بل هذا أمر عادي معتاد أن التجار تتفاوت أسعارهم، واحد أغلى بشوية واحد أرخص، إنما يثبت في المقدار الكثير. واضح؟ طيب، هذا ضابطه من جهة إيش؟ القدر. أما الصور التي يثبت فيها الخيار، ولاحظ أن المصنف رحمه الله ما تكلم في الغبن عن خيار الغبن للبائع اختصارا، ولعله والله أعلم رحمه الله أن الباعة عادة يكون عندهم حذق قل أن يغبن، ها؟ لكن الغالب أن الغبن يقع على المشتري، أما البائع غالبا بائع يعني عنده حذق وعنده يعني احتراف في التجارة، أما المشتري فالغبن غالبا يكون على المشتري وليس على البائع. ولهذا ذكر أن إذا غبن في المبيع، ولم يقل إذا غبن في الثمن، مع أن خيار الغبن قد يثبت للبائع في صورة لم يذكرها المصنف، وهي صورة تلقي الركبان، هذه يثبت فيها خيار الغبن للبائع لأنه يغبن في الثمن فيعطى له ثمن أقل من ثمن البضاعة، لكن ما ذكرها المصنف فلا نذكرها. طيب، ما هي صور ثبوت غبن، ثبوت خيار الغبن للمشتري؟ لأن المصنف ما تكلم عن البائع، تكلم عن المشتري، ذكر صورتين، ما هما؟ بزيادة الناجش والمسترسل. بزيادة الناجش والمسترسل. ما هو النجش؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، قيل بفتح الجيم وقيل بسكونها، نجش ونجش، ذكر بعضهم السكون وذكر بعضهم الفتح، وقل من ذكر اللغتين، قل من ذكر اللغتين فيما وقفت عليه والله أعلم. الناجش، ما هو النجش وما هو الناجش؟ الناجش هذا أنت تنزل سيارتك مثلا في حراج السيارات، تمام، تنزل سيارتك للمزاد العلني، فيأتي واحد سواء كان بتواطؤ معك أو خدمة من عنده، سواء بتواطؤ معك أو خدمة من عنده، ويأتي ويزود في سعر السيارة، أنت نزلتها في الحراج بعشرين ألف، فهو يقول 21 ألف بحماس حتى يعني إيش يشعل المزاد ويزود رغبة الناس في هذه السلعة، كل ما زود واحد هذا زود عليه، والناس يرون هذا الرجل، قد يكون هذا الرجل له خبرة مثلا في السيارات، يقولون أكيد ما زاد في ثمنها إلا وفيها إيش ما يستحق هذه الزيادة، فجاء واحد مسكين كل ما شافه يزود قال لا أنا بأخذها أكيد إن فيها سر، فاشتراها، تمام، بدال ما يشتريها قيمتها مثلا 25 ألف اشتراها ب40 ألف، لا بشيء، لا بسبب شيء إلا بسبب إيش هذه الزيادة التي كانت من الناجش. من هو الناجش؟ هو الذي يزيد في سعرها وهو لا يريد شراءها، فاشتريتها ب40 ألف مسكين، رجعت للبيت قالوا لك ما شاء الله مبروك السيارة بكم؟ قلت هذه ب40 ألف، قالوا ترى غبنت غبن عظيم، هذه ما تستاهل إلا 25 ألف. واضح؟ قلت والله أنا إنما اشتريتها ب40 لأني رأيت فلان زود إلى 39، فش قلت خلاص أخذها ب40. فتبين بعد ذلك أن هذا الذي زاد في سعرها لا يريد شراءها إنما يريد رفع سعرها، يثبت الخيار للمشتري، نقول من حقك تذهب إلى البائع وترد له إيش السيارة وتأخذ الثمن. هذه صورة من صور خيار الغبن. الصورة الثانية المسترسل. من هو المسترسل؟ المسترسل هو الذي جمع وصفين، الوصف الأول يجهل قيمة السلعة، الوصف الثاني لا يحسن المماكسة، لا يعرف الأسعار، ما هو من أهل البلد، مسكين جاء مثلا شخص إلى المدينة وهو من خارج المدينة على سبيل المثال، زائر أو شيء من هذا القبيل، وهو رجل ليس من أهل التجارة، ما يحسن التجارة ولا البيع ولا الشراء، تمام، وربما جاء من بلد الأسعار فيها مرتفعة، يعني بعض البلدان على سبيل المثال أسعارهم يمكن 10 أضعاف الأسعار التي نتبايع بها هنا، فهذا جاء من المطار وصل للمدينة، صلى في الحرم وراح لمحل التموث، فرآه البائع واضح عليه إيش يرى عليه أثر السفر، قال بكم هذا؟ قال هذا تمر العجوة مثلا الذي ورد فيه الحديث بكم؟ قال هذا الكيلو أعطيك إياه بخمسمائة ريال ولا يهمك تبشر خذ بخمسمائة. قال ما شاء الله خمسمائة يعني بالنسبة لتسعيرة البلد التي جاء منها وهو أول مرة يرى تمر العجوة تمام وورد فيه الحديث قال أخذ لو بألف هات وأخذ بخمسمائة. فلما رجع علم أنه غبن. يثبت له خيار الغبن ولا لا؟ يثبت له خيار الغبن. إذن من هو المسترسل الذي يثبت له الخيار؟ هو من اجتمع فيه وصفان. انتبه، الوصف الأول أن يكون لا يعرف الأسعار، جاي من بلد غريب مسكين ما يعرف الأسعار. الأمر الثاني لا يحسن المماكسة. أما شخص يحسن المماكسة وما شاء الله خبير في التجارة لكن مستعجل، قال اعطينا يلا بأي سعر مستعجلين نبغى نلحق الطيارة ولا نبغى كذا، فلم يماكس مع أنه يحسن المماكسة وعنده خبرة في التجارة ولم يماكس، فإنه لا يثبت له إيش؟ خيار الغبن. واضح يا مشايخ؟ نعم، هذا ما يتعلق بخيار الغبن. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى النوع الرابع وهو خيار إيش؟ خيار التدليس. فقال الرابع خيار التدليس. طيب ما الفرق بين التدليس والعيب؟ سيأتي بعد قليل التدليس والعيب، سيأتي الفرق بينهما بعد قليل. لكن التدليس سنذكر معناه ثم نبين إذا ذكرنا خيار العيب. التدليس أن يقدم السلعة في صورة تزيد في إيش؟ تزيد في ثمنها مع أن هذا أمر غير حقيقي، يعني يظهر السلعة على أحسن من حالتها الحقيقية. مثل ماذا؟ قال المصنف كتسويد شعر الجارية. تسويد شعر الجارية، جاء واحد يبغى يشتري جارية أما يعني تمام، فقبل ما يبيعها سود شعرها، هي شعرها أبيض عجوز عمرها 70 وقيل 80. طيب فسود شعرها ووداها عند إيش؟ المشغل وكوفير وكذا كوفيرة وضبطوا لها شعرها، فظهرت كأنها 20 سنة، فاشتراها المشتري ظن 20، فيثبت له الخيار ولا ما يثبت له الخيار؟ يثبت له الخيار. هل في السلعة ربما لا يكون فيها عيب، ربما تكون سليمة وصحيحة، ولكن إيش؟ ولكنه أظهرها في أحسن من صورته. نعم، مثال آخر وتجعيده. التجعيد ضد السبط، يقولون الشعر قد يكون سبط، يعني مثل ما يقولون الآن مسشور، مسشوار هاي يصير ناعم، والسبط المجعد، المجعد عكسه. طيب نعم، مثال، هذا مثال آخر. فإذا كان الجارية صار جعد شعرها ليزيد في ثمنها، إما أن تجعيد الشعر يعني يظهر الجارية أنها قوية فيرغب فيها أنها تخدم وتساعد وكذا. نعم، الثالث من صور، مثال آخر على التدليس وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. نعم، هذا في في الرحى أو الدولاب الذي يدور ويستفاد منه أحيانا في الحرث ونحو ذلك، فيحبس الماء، إذا جاء المشتري يبغى يشاهدها يفتح الماء دفعة واحدة ويشوف إيش الرحى تدور بسرعة، يقول هذه ممتازة جيد. فهذا أيضا صورة من صور التدليس، لأن المشتري يظن أن عادتها هذا لكن هي في الحقيقة ليست كذلك. نعم، ومن ذلك التصرية. نعم، مثال آخر، من يعطينا مثال على التدليس، مثال معاصر مثلا في السيارات ولا في الأجهزة الإلكترونية؟ تفضل يا شيخ. رش السيارة بالبوية مثلا ممكن، تصفير العداد نعم قد يكون، نعم وضع زيت مثلا يظهر السيارة أنها سليمة يكون فيها مشكلة، هذا طبعا فيه عيب، لكن هو التدليس قد لا يكون فيها عيب، قد تكون سليمة. يعني مثلا أعطيكم مثال، يحط إيش؟ تمنع، ممتاز، يضع مادة معينة في الزيت بحيث تظهر السيارة أحسن حالة، مثل يغير العلامة التجارية حقت السيارة، تكون السيارة مثلا نوع كذا يحط علامة أخرى والسيارتين، في سيارات تشبه بعضها بعضا غير الخبير ما يدرك الفرق، أو يأتي مثلا جوال تمام نوع، تشوفون أحيانا جوال يقولك بخمسين ريال ولا بمئة ريال ويحط عليه ماركة إيش آيفون ولا أي نوع يعني علامة تجارية تظن أنه إيش أصلي، ثم تشتري الجوال تجده سليما لا تجده معيبا، ولكنه أظهره على أحسن من حاله وأكثر من حاله. تفضل يا شيخ. تخفيض كيلومترات السيارات، تصفير العداد، نعم قد يكون هذا أيضا من التدليس. الخامس من أنواع الخيار نعم يضع مثلا البضاعة اللي في أعلى يضعها تكون إيش أحسن البضاعة، واللي في الداخل وسط، اللي في الداخل تكون وسط. نعم تفضل يا شيخ. الخامس خيار العيب، وهو ما نقص قيمة المبيع. طيب الآن خيار العيب، خيار العيب أيها الإخوة الكرام يقصد به العيب الذي يكون موجودا في السلعة ولا يعلم به المشتري. اشتريت سلعة فيها عيب لا تعلمه، واضح؟ طيب إذا اشتريت السلعة وفيها عيب لا تعلمه فهل يثبت لك الخيار؟ يثبت ذلك، لكن ليس في كل عيب. ما ضابط العيب المثبت للخيار؟ قال كمرضه. لا أول شيء الضابط قال وهو ما نقص قيمة المبيع. إذن ضابط العيب المثبت للخيار هو العيب الذي ينقص به قيمة المبيع، الذي تنقص به قيمة المبيع، وإلا فقل أن تسلم يعني سلعة من أدنى عيب. يعني مثلا لو اشتريت كتاب 10 مجلدات فوجدت في أحد الصفحات في حرف ممسوح ما هو موجود، خطأ طباعي، تمام، ورقة فيها يعني عيب يسير، هل هذا العيب ينقص قيمة المبيع ولا ما ينقص قيمة المبيع؟ لا ينقص قيمة المبيع، إذن ليس لك الخيار. ماشي. اشتريت السيارة لقيت الإطارات مثلا منسمة شوي، خلاص تروح تعبيها عند المنشري، هذا عيب لكنه عيب لا ينقص قيمة المبيع، وعلى هذا فقس. نعم. مثل ذكر المصنف رحمه الله 7 أمثلة، ما هي؟ كمرضه. اشتريتها ناقة وجدتها مريضة، اشتريت حيوان وجدته مريض. 2 وفقد عضو أو سن أو زيادتهما. فقد عضو أو سن، اشتريتها وتبين أنها مقطوعة الأصبع، ما انتبهت لقطع الأصبع، فهذا يعني يعتبر مثبت عيب مثبت للخيار. أو سن كذلك، إذا كان فيها أسنان مكسورة أو مفقودة فإن هذا يثبت الخيار. أو زيادتهما، زيادة عضو أو زيادة سن، صار عندها مشكلة في الأسنان أو زيادة عضو، إصبع سادسة مثلا. نعم. وزن الرقيق وسرقته. وزن الرقيق والعياذ بالله، صار اشترى عبد فتبين أنه عبد فاجر، يعني زاني. وسرقته، اشترى عبد تبين أنه حرامي يسرق. نعم. وإباقه، اشترى العبد تبين أن هذا العبد معروف ما يروح عند سيد إلا ويهرب منه، ويقعدون يدورون عليه حتى يمسكونه، ثم ينتقل إلى الثاني، فاكتشف أن هذا العبد عبد كثير الإباق فإنه يثبت له الخيار. وبوله في الفراش. بوله في الفراش، هذه واضحة. نعم. تفضل يا شيخ. ما أثر خيار العيب، ما أثر وجود العيب في السلعة المشترى؟ الأصل ذكره المصنف بقوله عندنا أصل وعندنا استثناء. الأصل أن يمكن أن ترد السلعة، إذا كان بالإمكان رد السلعة فهذا هو الأصل. فما الحكم؟ إما أن يعلم المشتري بالعيب قبل العقد أو لا يعلم به إلا بعد العقد، فإن علم به قبل العقد إيش الحكم؟ ليس له خيار، هو اشترى السيارة ويعرف أنها عطلانة فهو يعلم بالعيب قبل العقد لا خيار له، ولكن إذا علم به بعد العقد فله خيار. وذكر المصنف هذا بقوله فإذا علم المشتري العيب بعد بعد يعني بعد إيش العقد، أما لو علم به قبل فلا خيار له. له خيار بين أمرين، ما هما؟ أمسكه بأرشه. نعم. أو وهو قسط ما بين قيمته وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. طيب إذن الخياران الثابتان في خيار العيب خاصة هما إيش؟ الإمساك مع استرداد الأرش، والرد مع استرداد إيش؟ الثمن. ما عجبتك مو ما عجبتك البضاعة وجد فيها عيب ينقص الثمن ينقص المبيع، نقول من حقك أن ترد هذه السلعة للبائع وتسترد الثمن كاملا، هذا واضح لا إشكال فيه. الخيار الثاني تقول لا، صحيح أن السيارة هذه فيها مشكلة في مثلا الشكمان مثلا، ولا مشكلة في المراوح، ولا مشكلة في كذا وكذا في الفرامل، تقول أنا بأمسك السيارة لما ألاقي مثلها، ولكني أطلب منك أيها البائع أن ترد لي أرش العيب. كيف نحسب أرش العيب؟ تحسب أرش العيب بالنسبة المئوية، نقول تعال هذه السيارة نعرضها على التجار ونقول هذه السيارة بهذا العيب كم قيمتها؟ قالوا قيمتها بهذا العيب 90,000. طيب لو لم يكن العيب موجودا قيمتها كم؟ قالوا قيمتها 100,000. إذن الأرش هو كم؟ 10,000 خطأ، الأرش هو 10% من الثمن وليس 10,000، واضح؟ لأنه ممكن التجار يقولون قيمتها 100,000 وصاحبنا اشتراها 120,000، فنقول يرجع بكم؟ 10,000 ولا 12,000؟ يرجع ب 12,000 10%، واضح؟ إن قيمتها عند التجار 100,000 وصاحبنا اشتراها ب 120، راضي هو بهذا ماشي؟ أو غبن بسبب الاستعجال، ليست مسألتنا، واضح؟ فهنا إذا اشتراها ب 120,000 وقيمتها عند التجار 100,000 وقيمتها مع وجود العيب 90,000، صار الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة كم بالنسبة المئوية؟ 10%. نقول الأرش هو 10% من الثمن الذي بيعت فيه السيارة، سواء لو اشترى 90,000 له حق أنه يرجع بكم؟ 9,000. لو اشتراها ب 120,000 له حق يرجع 12,000. لو اشترى 100,000 له حق أن يرجع 10,000. نعم، هذا معنى قول المصنف في قوله إذا علم المشتري العيب بعد، يعني بعد العقد، إما أن يمسكه بأرشه، يمسك المبيع ويأخذ أرشه، أمسكه بأرشه. ما هو الأرش؟ قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فنسبها إلى القيمة. القسط يعني النسبة التي بين قيمة الصحة وقيمة العيب وليس الثمن. وما الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن ما وقع عليه العقد، القيمة قيمتها عند التجار، ممكن قيمتها عند التجار أحيانا مثلا قطعة أرض قيمتها عند التجار 100,000، يبيعها شخص مستعجل يبغى مبلغ متورط يبغى يبيعها اليوم، تمام؟ لو عرضها بثمنها ما راح تباع في نفس اليوم، لو عرضها بقيمتها لن تباع في نفس اليوم، فباعها ب50,000، قال هذه ب50,000 اللي يبغاه يأخذ، فاشترى شخص ب50,000 قيمتها كم؟ 100,000 وثمنها 50,000، واضح؟ وهناك فرق بين الثمن والقيمة، المشتري يلزمه دفع الثمن ولا القيمة؟ الثمن، أقل من القيمة أو أكثر. المتلف للشيء إذا كان المتلف قيميا وليس مثليا يلزم المتلف ضمانه بقيمته ولا بثمنه؟ بقيمته. يعني أعطيك مثال، لو أن شخصا عرض بضاعة للبيع، حاط عليها سعرها، مسعرها هذه مثلا ب500 ريال، وشخص كان في المحل فأتلف هذه البضاعة، أخذها وكسرها مثلا ولا عمدا أو سهوا، يضمنها ولا لا؟ ها؟ يضمنها. كم يدفع للبائع؟ 500 ريال. لا يضمنها بالسعر المعروض به، وإنما يضمنها بقيمتها، ممكن يكون البياع يسوي تخفيضات ويبيعها بأقل من قيمتها، فهذا المتلف يلزمه ضمانها بالقيمة، يمكن يدفع أكثر من 500 ريال، وممكن يكون العكس البائع يبيعها بأكثر من قيمتها فيكون الضمان بإيش؟ بأقل. نعم، القيمة هي قيمتها عند التجار بغض النظر عن المبلغ الذي وقع عليه العقد، واضح؟ والثمن هو ما وقع عليه العقد سواء كان أكثر من القيمة أو أقل. وضح الفرق بين القيمة والثمن؟ نعم. القيمة والثمن والسعر، السعر هي ما تعرض به البضاعة والله أعلم. يعني البياع قال قلت له بكم هذه، قال لك هذه ب500، حاط عليها سعرها 500 وبعدين باعها لك ب490 وقيمتها في الحقيقة 450. واضح؟ هذه ثلاثة أشياء، سعر وقيمة وثمن. وإن كان التفريق يعني السعر هذا يعني لا أدري هل نص عليه الأصحاب أو لا، لكن سمعته من بعض المشايخ والله أعلم. نعم. طيب، هم يستعملون لفظة السعر وردت أيضا في الحديث لا بأس أن يأخذها بسعر يومها. نعم، تفضل الشيخ. هذا هو الأصل في خيار العيب، أنه مخير بين الإمساك مع الأرش والرد وأخذ الثمن، وله خيار ثالث ولا بس هذه؟ لو أمسك من دون أرش كيف؟ جزاه الله خير، قال خلاص أنا راضي بالعيب وما لي شيء. لكن المقصود أنه يثبت له حق إمساك بالأرش ويثبت له حق إيش؟ الرد. هذا يعني خيارا، أما الآخر فهو من باب التنازل.